الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس جديد من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفحة من صفحات حياته، وكيف أن الله عز وجل اجتباه واصطفاه وتولاه. حديثنا اليوم عن هجرة، الهجرة المباركة النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولنا مع طريق الهجرة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عند الخروج، عند خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال: أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وعن عبد الله بن عدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة، أي من مكة، يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي وإلى الله، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالحنين الوطن وحب الوطن هذه فطرة في الناس، من يسعى لمخالفة ذلك يسعى لمعاكسة الفطر، والإنسان قلبه معلق بوطنه، ومن حق الوطن على الإنسان أن يسعى في صلاحه وإصلاحه وفي رفعة شأنه. ولذلك اليهود قد سبقوا إلى الوطن، ولكن لما خالفوه وظاهروا عليه غيره وكفروا بالله وجحدوا برسوله حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأجلاهم وطردهم. فالوطن حقوق، فمن خانه نزل به العذاب. الوقفة الثانية في طريق الهجرة في الغار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب، فأخذ معه الناقة ليركبها في سفره، وأخذ معه الزاد، وأخذ معه الهادي في الطريق، وكان ابن أبي بكر يأتي بالغنم فينقل لهم الأخبار ويعمي بغنمه آثارهم، ثم اختبأ في الغار. فلما أخذ الأسباب تجلت عناية الله عز وجل به، ثم توكل وفوض أمره إلى الله، وكان عظيم الثقة به جل في علاه. وهذه تتجلى في قول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. هذه عظيم ثقة. وهذه الأمور تتكرر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان في غزاة وقد ترك الصحابة له شجرة ظليلة فنام وقال فيها: أتحت ظلها؟ فجاءوا أعرابي فخرط عليه سيفه، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ ليس عنده صاحب ولا قريب، والرسول مضطجع والسيف صلتا بيد الأعرابي، من يمنعك مني؟ قال الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه من أنباء ما سبق ليغرس فيهم الثقة بالله وصدق التوكل عليه، وأنها من أسباب النجاة إذا اشتدت الأمور. والقرآن قبل ذلك، ولذلك قص الله علينا قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقولون فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وتأتيها الخيرات. فقال لها زكريا يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس، إذا أتاه الرجل بكفيل وأتاه بالشهداء، فقال له ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت سبحان الله نعم، ورجل غريب لا يعرفه، و1000 دينار مبلغ كبير. قال فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فركب الرجل البحر يتجر بالمال، فقضى حاجته، فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، فالتمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله حتى يدفع له ماله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، يعني حفر في وسطها، فأدخل فيها 1000 دينار، وكتب معها صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان، أما بعد إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. هل الثقة بالله؟ كفى بالله وكيلا. ثم زجج موضعها، يعني حتى لا يدخل عليها الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها فاللهم أدي حمالتك، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر عن الأجل لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يجد حتى أمسى، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهلي حطبا يستدفئون بها، فقال أوقدوا هذه، فضربوا فيها الفأس فكسروها، فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأ الصحيفة وعرف. ثم الرجل الذي أسلفه قدم فأتى بال1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، يعني يلتمس العذر لنفسه، يحلف له أني لم أجد مركبا لآتيك بمالك في الوقت المحدد الذي بيننا واعذرني في ذلك. قال: فما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. قال أبو هريرة: لقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ أي أيهما أشد إيمانا وأعظم ثقة بالله؟ أيهما؟ الذي أعطى 1000 دينار وهو مال كثير لرجل غريب لا يعرفه، ثم عظم اسم الله وأسقط عنه الشهداء بقول كفى بالله شهيدا، وأسقط عنه الكفيل بقول كفى بالله كفيلا، فعظم اسم الله وأعطاه لقوله هذا، هل هذا أعظم إيمانا وثقة بأن يضع 1000 دينار مال كثير بيد رجل لا يعرفه مجرد التوكل على الله والرضا به كفيلا وكفى به شهيدا، أم الرجل الآخر الذي لما عجز عن إيجاد سفينة أخذ خشبة فنقرها ثم وضع فيها 1000 دينار وهو مال كثير، ثم أتى به البحر والبحر مائج، ومن شأن البحر أنك إذا دفعت فيه الخشبة من جهتك أن البحر يردها إليك لا يأخذها إلى الساحل الآخر، ولكن عظم الثقة بالله فألقى الخشبة فيها 1000، ثم لم يكتفي بذلك، ثم جاء 1000 مع أول سفينة تصل إلى بلد صاحبه، أيهما أشد إيمانا؟ ففي الحديث عظم الثقة بالله وأثر التوكل عليه والصدق معه، هذا الذي كان يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وكان عليه في طول حياته. وذلك قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. الناس إنما يؤتون من ضعف توكلهم على ربهم، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، أي تمشي في أول النهار خماص بطونها فارغة، وتروح بطانا، أي ترجع في آخر النهار بطونها ممتلئة. قد تتوالى القحوط على الأراضي، والإنسان لو نخل التراب ما وجد فيه حبة، والطيور هذا حالها، تمضي في أول الصباح جائعة وتروح في آخر الصباح بطونها ملأى، والإنسان لا يجد على الأرض شيئا وتطعم أولادها وأفراقها، هذا من صدق التوكل. قال حاتم الأصم: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وقال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجي إلى منزله فيجدها تحت وسادته، وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، ثم جاء إلى فراشه فلم يجد تحته شيئا، فأخبر بذلكم حيوة، فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وفي السير عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت له: ليس لنا دقيق. فقال لها: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. قال: أبغنيه وهات الجرار. فأخذ الدرهم وأخذ الجرار فدخل السوق فلحقه سائل وألح عليه في السؤال فأعطاه الدرهم، ثم مر على سوق النجاري فملأ جرابه من نشارة خشبهم، وأتى بيته ففتح الباب ووضع الجراب عند الباب ثم خرج، ثم رجع مساء. فلما دخل أتته زوجته بخبز من دقيق حواري من أطيب أنواع الدقيق، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فجعل يبكي ويأكل. الوقفة الثالثة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا. فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، يعني جبل صغير ينظر لحاجة له، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك نفسه أن صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهم الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانا بنصرة دينه والدفاع عنه. وسمعت الرج والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام، وزحفت المدينة كلها للاستقبال العظيم، حتى قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، حتى كان النساء والغلمان يقولون: الله أكبر، هذا رسول الله قد جاء، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، وهم على السطوح وفي الفجاج يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، هذه عن مكة خاصة، أي لا يهاجر من مكة بعد فتحها، فالهجرة من مكة قد انقطعت بعد فتحها. وهذا فيه دلالة أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى آخر الدهر، وأن الهجرة منها قد انقطعت، مع أن الهجرة لا تنقطع من حيث العموم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يكفر أهلها ولن تعود إلى الكفر. وأما ما جاء من أحاديث في غزوها فهذا غزو بغي، ولذلك حتى يخسف بجند من ذلك، هذه عقوبة ستكون في آخر الزمان، وآخر من يغزوها الحبشة، وهذا في الظاهر بعد موت المؤمنين وبعد ظهور الريح الذي تقبض أرواحهم، فيأتيها ذو السويقتين من الحبشة وينقض البيت حجرا حجرا ويخرج كنزها ويعود الكفر إلى الأرض في آخر الزمان. وهذا القول أردت به ردا على قول مشهور عند خوارج العصر أنه اليوم لا يوجد دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وأن الديار كلها عادت جاهلية، وهذا قول صاحب الظلال، قال ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وكفر العموم فقال المسلمون اليوم لا يجاهدون لأن المسلمين اليوم لا يوجدون، وقال قد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض بلا إله إلا الله، يعني حال الناس اليوم عنده كحال المجتمع عند مجيء الرسول بلا إله إلا الله إلى المجتمع، فكانوا في ضلال مبين وجاهلية عمياء. وله أقوال أشنع من هذا في التكفير العام، وهذا هو أصل مذهب الخوارج. فالرسول بيّن أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.